بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب في المجاهدة. المجاهدة مصدر من جاهد يجاهد مجاهدة، وكذلك جهادا وجهادا. قال الله جل وعلا: آمرا بالجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فأمرنا بالمجاهدة وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال جل وعلا لنبيه الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد المنافقين والكفار به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وهذه تجارة عظيمة، الجهاد والمجاهدة في سبيل الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وقد ذم الله عز وجل وتوعد من قدم محبة الأموال والآباء والإخوان والعشيرة على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الظالمين. ووعد الله عز وجل بالمزيد وبمزيد الهداية إلى سبل السلام لمن جاهد نفسه على طاعته سبحانه وتعالى، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد ينقسم إلى عدة أقسام. الجهاد ينقسم إلى عدة أقسام، والمقصود بهذا الباب مجاهدة النفس وجهاد النفس على طاعة الله عز وجل وحمله، أي حمل الرجل نفسه على المكاره في سبيل ذات الله عز وجل. وهذا هو المجاهد حقا، كما ثبت ذلك من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عند الإمام أبي داود وغيره بسند صحيح، صححه الإمام الواديعي والألباني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل، وفي رواية: من جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. من جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالإنسان في هذه الحياة يحتاج أن يجتهد ويجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما قال جل وعلا. فيحتاج أن يجاهد نفسه بطلب العلم وبالعمل بالعلم، وأن يجاهد نفسه بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يصبر ويصابر على ذلك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا أحد أقسام الجهاد الأربعة: جهاد النفس الذي ذكرناه، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. يحتاج أن يجاهد الإنسان نفسه، وهكذا ضد الشيطان وضد الكفار وضد المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وجهاد النفس أربع مراتب: المرتبة الأولى بطلب العلم، يجاهد نفسه بطلب العلم، والمرتبة الثانية بالعمل، بأن يعمل بطلب العلم، وأن يأتمر بأوامر الله، وأن ينتهي عن نواهي الله عز وجل. والمرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم هذه المجاهدة، مجاهدة النفس في سبيل الدعوة، ثم كذلك مجاهدة النفس بالصبر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فمن أكمل هذه المراتب الأربع فهو المجاهد حقا المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل كما في الحديث والحث على مجاهدة النفس الأدلة عليه كثيرة جدا من الأحاديث ما ذكره المؤلف تحت هذا الباب حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه طيب وجاء من حديث أنس بن مالك عند مسلم بلفظ حفت النار حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره هذا من حديث أنس في مسلم هذا الحديث حجبت النار بالشهوات أي بينك وبين النار هذه الشهوات مما يستلذ به من أمور الدنيا وهي ممنوعة شرعا إما بالأصالة وإما لكون فعله فعلها يستلزم ترك شيء من المأمورات وكذلك يلتحق بذلك الشبهات والشكوك في الدين وبعضهم كذلك يذكر الإكثار مما أبيح خشية الوقوع في المحرم هذا الشهوات حجبت النار بالشهوات حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وحجاب الجنة بينك وبين الجنة هذا الحجاب المكاره أي ما أمره الشارع بمجاهدة نفسه من الأفعال من الأفعال يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه في فعل هذه الأفعال وفيه مشقة وصعوبة ولهذا قيل المكاره فالنفوس في الغالب تكره هذه الأمور أي تكره المشقة والصعوبة إلا من يسر الله له ذلك الأمر ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة وباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان أو نحو هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله تعالى هذه الأمور عظيمة العبادات عظيمة ولكنها يسيرة ومسهلة لمن سهلها الله عز وجل ولهذا يحتاج الإنسان أن يستعين بالله عز وجل في العبادات ولهذا جعله الله عز وجل نعم أي الاستعانة مقرونة بالعبادة في سبعة مواضع في القرآن وقد ذكرنا هذا في بعض المواضع من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في طريق الهجرتين وابن تيمية كذلك وذلك في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا فاعبده وتوكل عليه وغير ذلك من الآيات ونظائرها في القرآن نحو سبعة تنتظم بهذين الأمرين العبادة والاستعانة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالعبادات يحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة النفس في فعلها، فبينك وبين النار هذه الشهوات، أي من فعل هذه الشهوات معناه أنه يؤدي به ويستحق النار، لأنه هتك هذا الحجاب الذي بينه وبين النار. فإذا وقع في الشهوات وقع في الحرام، وهذا يؤدي به إلى النار ويستحق النار بارتكاب المحرمات من الذنوب والكبائر. فإذا يجب عليك أن تجاهد نفسك وأن تصبر عن معصية الله، وتحمل نفسك على البعد من الشهوات، من هذا الحجاب، حتى لا تهتك هذا الحجاب. وهكذا حجبت الجنة بالمكاره، أي بينك وبين الجنة هذا الحجاب. فإذا فعلت هذه الأفعال وفتحت هذا الحجاب دخلت الجنة، أي بينك وبين الجنة هذه المكاره من الطاعات والابتعاد عن المعاصي. فإذا حققت ذلك دخلت الجنة، نعم، وجاوزت هذه المكاره ودخلت الجنة. وقد يكون الأمر مكروها إلى النفس، وهو في الحقيقة مصلحة للعبد، وهذا كثير، بل عامة مصالح العباد فيما يكرهون، وعامة مضار العباد فيما يحبون. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. خلق الإنسان ضعيفا، إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من رحم الله. فعامة مصالح العباد فيما يكرهون، وهذه قاعدة بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم فوائد الفوائد، واستدل لهذه القاعدة ببعض الأدلة، من ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، القتال كره للنفس، والنفس تحب الراحة وموادعة الموادعة، أي المتاركة، متاركة المشقات، تحب أن ترتاح في البيت وأن تشرب وتأكل وأن تتمتع وتستلذ بالملذات الدنيوية من الأموال والمناظر والنساء وغير ذلك، وتكره المشقة والصعوبات. ولكن الله عز وجل يعرف مصلحتنا وهو أعلم ونحن لا نعلم، كتب علينا القتال بأن نخرج في الجهاد، بأن نترك الأموال والمزارع والأهل، نخرج في طلب العدو للقتال معهم بإزهاق الأرواح وبإزهاق الدم، سفك الدماء بالسيوف مع الأعداء، وهذا كره للنفس، لكن الله عز وجل كتب ذلك لأن فيه الخير الكثير. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، فقد يكتب الله علينا ويشرع الأمور ونحن لا نعلم مصلحتنا. نعم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهكذا كثير من الطاعات نحن لا ندرك مصلحتنا، بل الله الذي يعلم مصلحتنا، ولذلك شرع الشرائع، فينبغي لنا أن نستسلم لأوامر الله عز وجل وأن نعلم علم اليقين أن مصلحة أنفسنا في تحقيق عبودية الله عز وجل، في تحقيق شرائع الله عز وجل، والبعد عما نهى الله عز وجل. نعم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.